بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بكفارة الظهار، وذكرنا أحكام الكفارة بعتق الرقبة. واليوم ننتقل ونقول: فمن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، كما قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال: فإن لم يجد المظاهر ما يعتق صام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. قال: ليس فيهما رمضان ويوم العيد وأيام التشريق. المظاهر يعني إذا أراد أن يصوم الشهرين يجب أن يختار وقتا ليس فيه رمضان، شهرين ما في رمضان. ولو أن المظاهرة صامت 59 يوم، صام 59 يوم وجاء اليوم 60 1 رمضان، ما الحكم إخواننا؟ قال: يفطر عن الكفارة ويصوم عن رمضان، والكفارة يعيدها، وليس له أن يصيم الكفارة بدل عن رمضان. لك أنا علي يوم واحد بدري إيش؟ لا، الفرض أهم. أنت يجب عليك أن تختار يعني أياما ليس فيها رمضان وليس فيها يوم العيد. وقال العلماء: لو أن إنسان حصل معه حادثة مثل هذه ماذا يفعل؟ قال: يسافر في هذا اليوم، يسافر. والمسافر عند أبي حنيفة إن شاء صام عن رمضان وإن شاء صام من عما عليه، فبهذا يتم الأمر. نعم. أما رمضان فلأنه يقع عن الفرض لتعينه على ما مر في الصوم. يعني لو أنه صام اليوم 60 كان 1 رمضان، ونواه عن الكفارة، نواه أنه تمام الكفارة، ما الحكم؟ يقع عن رمضان ولو نواه عن الكفارة. لماذا؟ لأن رمضان معيار لا يسع غيره، فإذا سلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان. نعم. فلا يقع عن غيره. وأما الباقي فلأن الصوم فيها حرام فكان ناقصا فلا يتأدى به الواجب. قال: من لطيف ما جرى أخواننا معي مرة، أخ كريم لزمته كفارة الفطر في رمضان، فصام الكفارة بعد العيد بشوال. سبحان الله أخواننا، ثبت ذي الحجة وتبين أن اليوم 60 في كفارته سيكون يوم النحر. اليوم 60 يوم النحر. سبحان الله، خبرني كيف 2 ذي الحجة، قال لي: ماذا أفعل؟ قلت له: والله إذا كان يوم 60 يوم النحر يجب أن تفطر، يجب أن تفطر، وهذه الكفارة تعاد. سبحان الله، قال لي: خلص بعيدة لكن لح كملها هي، وبقي يتمم الكفارة في اليوم 4 من ذي الحجة. سبحان الله إخواننا، حصل تعديل بالإثبات، يعني تأخر يوم النحر يوم واحد، فاتصلت به سبحان الله، قلت له: هل أفطرت؟ قال: لا. قلت له: الحمد لله. قلت له: الآن ثبت أن الإثبات السابق كان في خطأ، وتبين أن اليوم النحر يوم كذا، تأخر يوم واحد، فكان اليوم 60 يوم عرفات. نعم. قال: فإن جامعها في الشهرين ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بعذر أو بغير عذر استقبل. ليه؟ لأن الشرط أن يصوم الشهرين من قبل أن يتماسا، فإذا حصل الجماع أثناء الكفارة ما الحكم؟ يعيد الكفارة. لقوله تعالى من قبل أن يتماسا. وقال أبو يوسف إن جامع ليلا عامدا أو نهارا ناسيا لم يستأنف. ليه؟ لأن هذا لا يخل بالصوم إن صام في الليل عامدا أو في النهار ناسيا، هذا لا يفسد الصوم، لذلك لا يعني لا إشكال في ذلك، وإن كان يأثم بذلك. لأن ذلك لا يمنع التتابع حتى لا يفسد به الصوم. وجوابه أن النص شرط كونه قبل المسيس، وإنه ينعدم بالمسيس فيستأنف. ولو حاضت المرأة في كفارة الصوم لا تستقبل. الآن المرأة ما في عليها كفارة ظهار، لكن لو عليها كفارة صيام 60 يوم وجاءها الحيض أثناء الشهرين، شو الحكم؟ قال لا تستقبل، بمعنى أنها تتم الكفارة بعد انتهاء الحيض. لماذا؟ لأنها لا تخلو عن الحيض في هذه المدة. وإن أفطرت لمرض استقبلت. نعم. ولو حاضت في كفارة اليمين استقبلت. ليه؟ لأنه كفارة 3 أيام ممكن تنقي 3 أيام ما فيهن حيض، أما شهرين ما فيهن حيض هذا بعيد. لأن الحيض يتكرر في كل شهر ولا كذلك المرض. وعن محمد لو صامت شهرا ثم حاضت ثم أيست استقبلت. ثم أيست يعني قطع حيضها تماما. ليه؟ قال لي إمكان أن تصوم شهرين من غير قاطع من الحيض. وعن أبي يوسف لو حبلت في الشهر الثاني بنت. بنت يعني إيش؟ أتمت الكفارة ولم تعدها من أولها. ومن له دين ليس له غيره ولا يقدر على استخلاصه كفر بالصوم. ولو حنث موسرا ثم أعسر أو بالعكس فالمعتبر حالة التكفير. يعني فإذا كان عند التكفير معسرا فعليه العتق، وإن كان عند التكفير إن كان موسرا فعليه العتق، وإن كان معسرا فعليه الصوم. ولو أيسر في خلال الصوم أعتق كالمتيمم إذا وجد الماء في صلاته. يعني لما بدأ الكفارة بالصوم ما كان معه ماء ليشتري به رقبة، بعد ما صام 20-30 يوم ملك مالا، يعني قدر على الرقبة، شو الحكم؟ يرجع إلى الرقبة لأنها الأصل. كما لو بدأ الإنسان صلاته بالتيمم وأثناء الصلاة جاء الماء، ما الحكم؟ يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة من أولها. قال فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا. وهذه الدرجة الثالثة، لقوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ويطعم كما ذكرنا في صدقة الفطر. يعني وجبتين مشبعتين، غدائين أو عشاءين أو غداء وعشاء. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن صخر أو أوس بن الصامت رضي الله عنهما لكل مسكين نصف صاع من بر. ولأنه لحاجة المسكين في اليوم فاعتبرت بصدقة الفطر. قال أو قيمة ذلك لما مر في دفع القيم في الزكاة. قال فإن غداهم وعشاهم جاز. قال تعالى فإطعام 60 مسكينا، وهو التمكين من الطعم، ولا بد من شبعهم في الأكلتين اعتبارا للعادة، ولا بد من الإدام في خبز الشعير دون الحنطة، لأنه لا يتمكن من الشبع في خبز الشعير دون الإدام، فإنه قلما ينساغ دونه، ولا كذلك خبز الحنطة. وعن أبي حنيفة رحمه الله لو غداهم وعشاهم خبزا وإداما أو خبزا بغير إدام أو خبز الشعير أو سويقا أو تمرا جاز، ولو غدى 60 وعشى 60 غيرهم لم يجزه إلا أن يعيد على 60 منهم غداء أو عشاء. أي لازم كل مسكين وجبتين. ويجوز غداءان أو عشاءان أو عشاء وسحور، وكذا لو غداهم يوما أو عشاء وسحور، وكذا لو غداهم يوما وعشاهم يوما آخر لوجود أكلتين مشبعتين، ولو عشاهم في رمضان لكل مسكين ليلتين أجزأه. والمستحب غداء وعشاء، ولو أطعم كل مسكين مدا فعليه أن يعطيه مدا آخر، ولا يجوز أن يعطيه غيرهم، لأن الواجب شيئان: مراعاة عدد المساكين 60، وأن يكون لكل مسكين من 60 وجبتان، والمقدار في الوظيفة لكل مسكين. قال: ولو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزأه. يعني عليك كفارة الظهار إطعام 60 مسكينا، فصار كل يوم المسكين يأتي إليه يأخذ قيمة وجبتين، كل يوم وجبتين، كل يوم وجبتين، حتى مضى شهران. ما الحكم؟ قال: جاز، وذلك لأن الفقير وإن لم يتجدد في عينه، فلما يعني صار تجدد في حاجته صار كأنه فقير آخر، لأن المعتبر دفع حاجة المسكين، وإنها تتجدد بتجدد اليوم. وإن أعطاه في يوم واحد عن الكل أجزأه عن يوم واحد. قال له: أنا علي كفارة ظهار، هاي الآن وجبتين، يعني كل وجبة مثلا هاي 500 ليرة، 60 30 ألف، تفضل هدول عن 60 يوم، ما الحكم؟ قال: أجزأه عن يوم واحد، أجزأه عن يوم واحد لاندفاع الحاجة بالمرة الأولى، وهذا لا خلاف فيه في الإباحة. فأما التمليك منه في يوم واحد في دفعات، قيل لا يجزئه، وقيل يجزئه، لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في اليوم مرات. ولو يعني عندما يعني يدفع الإنسان كفارة يبيح فيها الطعام، فضل كل مثلا عندما تجب الكفارة، الكفارة يجب فيها الإباحة، إطعام، الإطعام يعني إباحة، أن أضع الطعام بين يدي الفقير ويقول له كل، هذه إباحة. أما التمليك المشروط في الزكاة، آتوا الزكاة، المشروط هو التمليك. فالتمليك إخواننا لو ملكه بأشياء كثيرة في يوم واحد فهذا جائز، أما أن يعطيه طعاما يبيح له الطعام عن بهذا الشكل فهذا لا يجوز. في المواضع التي يشترط فيها التمليك لا مانع أن يتكرر العطاء في اليوم الواحد. ليه؟ لأن الإنسان يملك الآن شيئا ثم بعد ذلك يشتري به، ثم يملك بحاجة لمال جديد. يعني أنا ممكن أعطيك مال الصباح تصرفه بعد الظهر تصير فقير مرة ثانية، أما في الإطعام ما أكل خلاص شبع. إذن بالتالي الحاجة لا تتجدد بموضوع الطعام في اليوم الواحد. ولو دفع الكل إليه مرة واحدة لا يجوز، لأن التفريق واجب بالنص. يلا. قال: فإن جامعها في خلال الإطعام لم يستأنف. ليه؟ لأن الله لم يشترط في الإطعام قوله من قبل أن يتماسى، قال: فإطعام 60 مسكينا، ولم يشترط بقوله من قبل أن يتماسى، هذا الشيء الشرط مذكور فقط في إعتاق الرقبة وفي الصيام. لكن مع ذلك قال الفقهاء يجب عليه أن يطعم قبل أن يمسها، لا لأنه شرط، لا، لكن خوفا من شيء، ما هو؟ أن يقدر على الصيام أو على العتق قبل أن يتم التكفير بالصيام. فإذا قدر على الرقبة أو على الصوم قبل أن يتم الكفارة بالإطعام يجب عليه أن يعود إلى العتق أو إلى الصوم. طب هو جامع زوجته، إذا معنى ذلك لو رجع إلى العتق أو إلى الصوم وقد جامع زوجته فإن العتق والصوم سيقع بعد المسيس، وهذا خلاف النص، لأن النص لم يشرط في الإطعام قبل المسيس، إلا أن أوجبناه قبل المسيس. أوجبنا الإطعام قبل المسيس لماذا؟ خوفا من أن تعود الكفارة إلى العتق أو إلى الصوم وعندها يقع العتق والصوم بعد المسيس خلافا للنص. إلا أن أوجبناه قبل المسيس لاحتمال القدرة على الاعتاق أو الصوم فيقعان بعد المسيس، والمنع لمعنى في غيره لا ينافي المشروعية. قال: ومن أعتق رقبتين أو صام 4 أشهر أو أطعم 120 مسكينا عن كفارتي ظهار أجزأه عنهما وإن لم يعين. يعني ظاهر من امرأتين عليه كفارتان، أعتق رقبتين لكن ما قال هذه الكفارة عن ظهار من هذه المرأة، والكفارة الثانية كفارة الظهار عن المرأة الثانية، ما قال هيك. أو ما قال والله أخوان أنه دول الشهرين عن هذه المرأة، دول الشهرين عن هذه المرأة، عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين أو صام 4 أشهر أو أطعم 120 مسكينا عن كفارتين من غير دعين، ما الحكم؟ جاز، لأن الجنس متحد. الجنس ما هو؟ أنه كفارة ظهار، هي كفارة ظهار وهي كفارة ظهار، فلا حاجة إلى التعيين. نعم. وقال زفر رحمه الله: لا يجوز عن واحدة منهما، يعني لا بد أن يعين عند زفر، ما لم يعتق عن كل واحدة واحدة، لأنه لما أعتق عنهما انقسم كل اعتاق عليهما فيقع العتق أشخاصا عن كل واحدة، فلا يجوز كما إذا اختلف الجنس. ولنا أن الواجب تكميل العدد دون التعيين، إذ التعيين لا يفيد في الجنس الواحد على ما عرف، بخلاف اختلاف الجنس لأن التعيين مفيد فيه فيشترط. يعني لو إنسان عنده كفارة ظهار وكفارة صيام، هون رقبة وهون رقبة، فأعتق رقبتين ولم يعين أن هذه عن الظهار وهذه عن الصيام، ما الحكم؟ أن لا يجوز. هون الكفارة مختلفة، هون عن ظهار هون عن قتل أو عن صيام إفطار الصيام، ما الحكم؟ قال هنا لابد أن يعين، يقول هذه الكفارة الرقبة عن كفارة الظهار وهذه عن كفارة الفطر في رمضان. نعم. وإن أطعم 60 مسكينا كل مسكين صاعا من بر عن كفارتين لم يجزه إلا عن واحدة. وقال محمد رحمه الله عنهما، هو المشروط قديش؟ نصف صاع. هو شو عمل؟ أطعم الفقير نفسه صاعا، يعني النصف بنصف، قال النصف الأول عن كفارة الظهار والثاني عن كفارة أخرى. وقال محمد رحمه الله عنهما، وإن أطعم ذلك عن ظهار وإفطار أجزأه عنهما بالإجماع. نعم. وعليه قياس محمد، وهذا لأن بالمؤدى وفاء بهما. المؤدى ما هو؟ الصاع. المطلوب نصف صاع في كل يوم، هو أعطى الفقير صاعا في كل يوم، فإذا كان عن كفارة واحدة جنس واحد في خلاف، أما لو كان من جنسين لا إشكال فيه، يعني أعطاه صاعا قال له هذا نصف صاع عن كفارة الظهار ونصف صاع عن كفارة الصيام. والمصروف إليه محل لهما فيقع عنهما. نعم. وصار كما إذا فرقت دفعة. ولهما أن النية تعتبر في الجنسين لا في جنس واحد، وإذا لغت النية في الجنس الواحد بقي أصل النية فيجزي عن الواحدة. صار كأنه أعطاه صاعا، أعطى الفقير صاعا عن كفارة واحدة، فيجزئه عن يوم واحد، كما إذا قال عن كفارة ظهار. وإن أعتق وصام عن كفارتي ظهار فله أن يجعل ذلك عن أيهما شاء، لأن النية معتبرة عند اختلاف الجنس. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.